بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم پھر سے اس دعا کو پڑھیں مخارج کو صحیح طرح ادا کریں واضح کر کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع پھر سے ولا فی السماء یہاں پہ رکیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العلیم Im Namen Allahs, mit dessen Name nichts auf der Erde und im Himmel schaden kann, und er ist der Allsehende, der Allwissende. Wer dies dreimal am Morgen und dreimal am Abend sagt, dem kann nichts schaden. Das wird berichtet von Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah und Ahmad.